يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. هُوَ منه فإنه ملاقيكم. أخيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم